خيرا لهم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون يؤمنون بالله

ليحرق الكافرين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصادرين والله يحب الصادرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم يا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله خير الناصرين وهو خير الناصرين سنلقي سَيُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إذ تحسونهم بإذنه ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون حتى إذا فشلتم وتنازعتم صرفكم عنهم ليبتليكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما إذ تصعدون ولا تلون فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا والله خبير بما تعملون والله خبير

فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وإن يخذلكم فمن فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل وما ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم أفمن اتبع وبئس المصير وبئس المصير هم درجات عند الله هم درجات عند الله والله بصير بما لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم لقد يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين و أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وما أصابكم يوم التقى الجمعان وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قتالا لاتبعناكم قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا أنفسكم الموت إن كنتم صادقين قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون